فهذا هو اللقاء الأول في شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن ينفعنا بصالح الأعمال. وإني أعتذر في مقدمة هذا اللقاء عن عدم تعليق الإعلان، وذلك أنه كان من المعتاد في السنوات الماضية أن ينزل في الجدول، فأعتذر من الإخوة وقبلهم من فضيلة الوالد الشيخ في إعلان ذلك، مع أننا قد بلغنا من استطعنا تبليغه. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بعلم شيخنا وأن يكتب النفع بهذا الشريط الذي سيتداول. جزى الله شيخنا عن هذه اللقاءات خير الجزاء الجزاء، وسيكون اللقاء في كل يوم سبت وكل يوم إربعاء بعد صلاة التراويح إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نشكر الله عز وجل أن أحيانا حتى أدركنا أول هذا الشهر، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل أيامنا معمورة بطاعته، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كم من إنسان أمل أن يدرك هذا الشهر ولم يدرك، وكم من إنسان أدرك أوله ولم يدرك آخره، وكم من إنسان أدركه كله ولم يستكمل أجره، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. نسأل الله أن لا يجعلنا من هؤلاء. وإنني أعذر أخانا الشيخ حمود بن عبد العزيز الصايغ، مدير مركز الدعوة في هذه البلدة، بلدة عنيزة، على عدم إظهار الإعلان، نظراً لأن هذا كان أمراً معلوماً في السنوات الماضية، إذ أن شهر رمضان يفضل بمحاضرات أسبوعية في الأسبوع مرتين، أولاهما ليلة الأحد أي يوم السبت، والثانية ليلة الخميس أي يوم الأربعاء في المساء. وهذا كافٍ، ولكن الإعلان ما هو إلا للتنبيه، والعذر مقبول. نسأل الله تعالى أن يقبل عذرنا جميعاً عنده. أما موضوع الدرس هذه الليلة أو موضوع هذا اللقاء هذه الليلة، فهو ذكر شيء مما خص الله به بعض المخلوقات. فنقول: اعلم أن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، وأنه يخلق ما يشاء ويختار، وأن الخيرة كلها لله عز وجل، يفعل ما يشاء، كما قال تعالى فيما سمعتموه من الآيات: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الرب عز وجل يفضل بعض الأشياء على بعض، فمن ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، فضل الله بعضهم على بعض، فقال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالرسل يتفاوتون، أفضلهم أولي العزم وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. ذكروا في القرآن في موضعين: الموضع الأول قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هذه الآية فيها أولو العزم الخمسة، أتلها علينا أخ. وموسى وعيسى ابن مريم أحسن، بارك الله فيك. هؤلاء خمسة، هذه السورة في سورة الأحزاب، وفي سورة الشورى قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. أين الخمسة في هذا؟ في هذه الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، هذا واحد، والذي أوحينا إليك هذا اثنين، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء الخمسة أفضل الرسل، وأفضلهم على الإطلاق محمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، رسول الله، ثم إبراهيم، ثم موسى، وعيسى ونوح لا لكل واحد منهما مزية على الآخر، فيتوقف فيهما أيهما أفضل. واختار الله عز وجل من كلامه، فضل بعض كلامه على بعض، فضل بعض كلامه على بعض. كيف كلام واحد يتفاضل؟ نعم يمكن. أعظم سورة في الكتاب العزيز هي سورة الفاتحة، لا سورة مثلها. وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، لا شيء في الآيات أعظم منها. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. إذن الكلام يتفاضل، كلام الله عز وجل، لكن هل يتفاضل باعتبار المتكلم به؟ لا، لأن المتكلم به واحد عز وجل، وهو الله تبارك وتعالى. لكن من حيث موضوع الآيات وبلاغتها وكلها على القمة في البلاغة، لكنها لا شك تختلف. كذلك فضل الله تعالى بعض الأماكن على بعض. أفضل مكان في الدنيا المسجد الحرام، جعل الله قصده فريضة من أركان الإسلام، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة مما سواه. يليه المسجد النبوي، فإنه أفضل مكان في الأرض بعد المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في المسجد صلاة فيه خير من ألف، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا مسجد الكعبة ثم المسجد الأقصى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وفضل الله تعالى الأزمان بعضها على بعض، فأيام الأسبوع أفضلها وخيرها يوم الجمعة، فإنه خير يوم طلعت فيه الشمس، وخير أيام السنة، وإن شئت قل خير أيام الحج يوم عرفة، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه. وأحب الأعمال إلى الله العمل في عشر ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا لو صليت ركعتين في العشر الأواخر من رمضان، في أيام العشر الأواخر من رمضان، وركعتين في أيام عشر ذي الحجة الأولى، لكان الثاني أحب إلى الله، أحب إلى الله عز وجل. وفضل الله تعالى جنس الأعمال على بعضها، فما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض عليه. ولهذا ركعتان فريضتان خير من ألف ركعة تطوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وفضل الله أيضا من الأزمان شهر رمضان على غيره، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه سيد الشهور، فشهر رمضان مفضل على غيره من الشهور، واختصه الله بخصائص كثيرة، منها أن الله تعالى أوجب صومه على عباده، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا يدل على أنه جدير بأن تفرض فيه هذه الفريضة وهي الصوم. ومنها أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيامه وسنه بقوله وفعله، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن كيف يكون القيام؟ كيف يكون القيام؟ القيام بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت إذا دخلت المسجد وقمت مع الإمام حتى انصرف كتب الله لك قيام ليلة كاملة، ولو كنت على فراشك نائما. وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. وفضل الله هذا الشهر، أعني شهر رمضان، بأن أنزل فيه القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر رمضان اختصه الله تعالى من بين سائر شهور السنة أن أنزل فيه القرآن. واختص الله هذا الشهر بليلة القدر التي أنزل الله تعالى في فضلها سورة كاملة، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. واختصه الله عز وجل بمشروعية الاعتكاف، فالاعتكاف لا يشرع إلا في رمضان، ولا يشرع إلا في العشر الأخيرة منه، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان، اعتكف العشر الأول يتحرى ليلة القدر، ثم العشر الأوسط كذلك يتحرى ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. والاعتكاف أن يلزم الإنسان المسجد للعبادة من غروب الشمس ليلة 20 من رمضان إلى غروب الشمس آخر يوم من رمضان، هذا هو الاعتكاف، ينقطع الإنسان فيه إلى ربه عز وجل في بيت من بيوته للقراءة والذكر والصلاة وغير ذلك من العبادات التي ليست عبادة متعدية. ولهذا قال العلماء: الأفضل للمعتكف أن لا يطلب العلم، لأنه يشغله عن العبادة. وأما تعليم العلم فإنه إن سئل الإنسان فلا بد أن يجيب، وإلا فالأفضل أن ينقطع للعبادة، إلا إذا كان في مكان يعز فيه وجود العلماء، مثل أن يذهب إلى قرية ليس فيها علماء ويعتكف هناك ويعلم الناس، هذا لا بأس به، لأنه لا يتوفر العلم إلا في هذه الأيام التي كان فيها هذا الرجل معتكفا. والصوم عند كثير من الناس هو الصوم الجسدي، ليس الصوم القلبي. يظن كثير من الناس أن المقصود في الصوم أن المقصود بالصوم تمرين النفس على التحمل، تحمل الجوع والعطش والإمساك عن النساء، وهذا ظن خاطئ 100%. ودليل خطئه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يقل لتذوقوا ألم الجوع والعطش والإمساك عن النساء، بل قال لعلكم تتقون، أي تتقون الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور كل قول محرم، العمل بالزور العمل بكل فعل محرم، الجهل العدوان على الناس. من لم يترك هذه الأشياء فإنه لم يأتي بمقصود الشرع من الصوم. إذا ما هو المقصود؟ نعم، التقوى وأن يدع قول الزور والعمل به والجهل. ولهذا إذا صام الإنسان ولكنه ترك صلاة الجماعة وتعامل بالربا والغش والكذب وأكل لحوم الناس ونم بينهم، فهل هذا صائم حقيقة؟ لا، هذا ممسك عن الطعام والشراب ولكنه ليس بصائم حقيقة. ليس لله حاجة أن تدع الطعام والشراب، إنما حكمة الله بفرض الصوم أن تدع قول الزور والعمل به والجهل، هذه الحكمة، هذا هو الحكمة من الصوم. ولهذا نقول إن الصوم صومان: صوم عن ملاذ البدن، وهذا هو الصوم الحسي، وصوم عن هوى النفس، وهذا هو الصوم المعنوي وهو المقصود للشرع. والعجب أن بعض الناس يأتي يسأل يقول إنه خلل أسنانه فظهر منها دم، أو إنه يمشي في الشارع فأصاب قدمه زجاجة فانجرح القدم. يأتي يسأل يقول هل هذا يفطر أو لا يفطر؟ لكن عنده البلايا من إضاعة الواجبات وانتهاك الحرمات، تجده يكذب ويرابي ويغش ويغتاب الناس ويمشي بينهم بالنميمة، ما يسأل عن هذا. وأيهما أحق بالسؤال؟ الثاني أحق. ولهذا جاء قوم من أهل العراق يسألون ابن عمر عن حكم قتل البعوض، قال سبحان الله تأتون تسألون عن دم البعوض وأنتم تقتلون الحسين بن علي رضي الله عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يسأل عن الذرة ولكنه يأكل الجمل. الصوم في الحقيقة هو الصوم المعنوي، أي الإمساك عن ما حرم الله والقيام بما أوجب الله. صحيح أن الصوم الجسدي الحسي تحصل به براءة الذمة، ولا يقال لمن اغتاب الناس أعد الصوم، لكن يقال لمن أكل نصف تمرة إيش؟ أعد الصوم، أعد الصوم. قال الإمام أحمد رحمه الله وقد سئل عن الغيبة هل تفطر الصائم؟ قال لو كانت الغيبة تفطر الصائم ما بقي لنا صوم، يعني أن الناس كلهم مبتلون بالغيبة إلا من عصم الله عز وجل. المهم يا أخواننا أن الواجب على الصائم، الواجب عليه أن يتقي الله تعالى في صيامه، وأن تصوم منه الجوارح عما حرم الله قبل أن تصوم عما أحل الله، لأن الصوم الحسي صوم عن ما أحل الله عن الأكل والشرب والنكاح. الصوم المعنوي هو صوم عما حرم الله. وفي المسند، مسند الإمام أحمد بسند ضعيف، أن امرأتين صامتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعطشتا عطشا عظيما حتى كادتا تموتان من العطش، فدعا بهما فجيء بهما فأمرهما أن تتقيأ، والقيء معروف أو غير معروف؟ معروف. فقاءتا قيحا وصديدا ولحما عبيطا، نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صح عن الحديث، قال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس، يعني الغيبة. فدل هذا على أن الصائم يجب أن يحترز عن المحرمات. وإني ضامن والعلم عند الله أن من قام بالواجب وترك المحرم لمدة شهر كامل مع الإخلاص والمتابعة والإنابة والإخبات إلى الله أن تتغير حاله ما بين دخول الشهر وخروج الشهر، سوف يستقيم، سوف يحسن سلوكه، سوف يطيب منهجه، لأنه مر على نفسه كم من يوم؟ 30 يوما أو 29 يوما على فعل الطاعات وترك المحرمات والإخبات إلى الله والإنابة والافتقار إليه والدعوة، دعوة الله عز وجل، يدعو الله عز وجل. والصائم لا ترد دعوته حتى يفطر، وفي لفظ آخر بالحديث حين يفطر. فإذا لو أننا استغللنا الصوم لما يريد يراد منا لصلحت أحوالنا، ولكن الآن كم مضى من الشهر؟ 4 أيام ونحن في الليلة الخامسة. ابحثوا قلوبكم ماذا حصل لها. والله إني لا أكثركم تضيعا إلا أن يشاء الله. ابحثوا، هل تغير القلب؟ هل أقبل إلى الله؟ قيام في الليل وصيام في النهار هل أثر فيك؟ إذا لم يؤثر فيك فراجع نفسك، راجع نفسك، أصلح حالك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعن به على إقامة ما أراد الله منك. أسأل الله تعالى أن يجعل شهرنا شاهدا لنا لا علينا، وأسأله تعالى أن يرزقنا القيام بطاعته حتى نلقاه على أكمل الوجوه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى الأسئلة لمدة كم؟ 10 دقائق، نضيف إليها ربع ساعة يكون 25 دقيقة. 25 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ، أراك وفقك الله في صلاة التراويح تكرر قراءة الآيات، وقد عاتبت نفسك مرة حينما كررت آية في صلاة الجمعة، فما الجمع بين هذا وهذا، أم أن هناك فرقا؟ نعم، سؤال جيد هذا، لا سيما أنه يتعلق في في صلاة الفريضة. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر الآية، لم يرد عنه ذلك. كل الذين وصفوا صلاته في الفريضة لم يقولوا إنه كان يكرر الآيات التي يناسبها التكرار، لكن في صلاة الليل كان يكرر عليه الصلاة والسلام. قرأ قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فما زال يكررها حتى أصبح جعلها هي قراءة، لأنها آية عظيمة. فمن ثم أرى والعلم عند الله أن صلاة القيام ليست كصلاة الفريضة. صلاة الفريضة يقتصر فيها على ما ورد، وكذلك صلاة النافلة. لكن لو قال قائل: أليس من القواعد المقررة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل؟ قلنا نعم، بلى، هذه قاعدة، قاعدة صحيحة ولا شك أنها حق، لكن الدليل نوعان: دليل فعل ودليل ترك. بمعنى أن الشيء يثبت بفعل الرسول ويثبت بترك الرسول، فما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام مع وجود سببه كان دليلا على أن السنة إيش؟ تركه. فإذا كان جميع الواصفين لصلاته لم يذكروا أنه كان يكرر الآيات التي يتناسب معها التكرار، علمنا أن السنة ترك ذلك. ولهذا كان الصحابة لا يتركون قليلا ولا كثيرا إلا سألوا عنه. كان إذا كبر تكبير الإحرام سكت ثم قرأ، فقال له أبو هريرة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سقوطك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أرأيت سقوطك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فلم يترك حتى استفهم ماذا يقول ليقول مثله. وفي هذا السؤال من أبي هريرة دليل على أن الصلاة ليس فيها سكتة بلا ذكر أبدا، ما فيها سكتة بلا ذكر، كلها ذكر، إلا سكوت المأموم لقراءة الإمام فيما عدا الفاتحة. وفيه أيضا دليل على أن عدم سماع الشيء يعتبر سكوتا، لأن الرسول ما سكت، يتكلم لكن لا يجهر، يعني أن ترك الجهر يسمى سكوتا. الشاهد أن هذا هو الجواب عما أشكل على أخينا السائل، أنه في صلاة الفريضة لم يرد التكرار، وفي صلاة النافلة ورد التكرار. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أيهما أفضل في مثل هذه الأيام، أن يحيي الإنسان أكثر الليل بقراءة القرآن ثم ينام في النهار ما يعوض ذلك، لأن الله يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، أم أن ينام أكثر الليل ويشتغل في النهار بالقرآن، أي ذلك أفضل؟ يبدو لي والله أعلم أن من صلى مع الإمام حتى أنصرف فقد أدى ما عليه من قيام الليل، وأن ذلك كاف عن الصلاة بعد ذلك وعن قراءة القرآن، لأن الصحابة قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال: من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليل، لم يقل: من شاء منكم فليصلي، أو أحيوا الليل بالقراءة. فأرشدهم إلى أنهم إذا قاموا مع الإمام حتى أنصرف كتب لهم قيام ليلة تخفيفا على الأمة وبيانا لفضل الله. والحمد لله أن الله يكتب لنا قيام الليل كله ونحن على فرشه، نعمة ولله الحمد. فلنقبل نعمة الله عز وجل، ولننم في الليل، لأننا في الحقيقة إيش؟ قائمون. كتب له قيام ليلة ولو نمنا ما دمنا أدركنا الإمام من أول الصلاة إلى آخرها. وفي النهار نتفرغ للقراءة والذكر والإحسان إلى الخلق، فيكون أشمل وأوسع. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من كان يصلي ويقطع في صلاته أو لا يصلي وكان يصوم رمضان؟ ما حكم من كان يصلي ويقطع في صلاته؟ يقطع؟ يقطع في صلاته، يعني يقطع. نعم. مرة يصلي ومرة لا يصلي. نعم. أو لا يصلي وكان يصوم رمضان، فما حكم صيامه في الحالتين؟ هل عليه قضاء إذا أفطر بعض الأيام وهو على تلك الحال؟ أما من لا يصلي، من لا يصلي أبداً، فهذا لو صام رمضان لا يقبل منه، لا يقبل منه، ولو تصدق لم تقبل صدقته، ولو اعتمر لم تقبل عمرته، بل يحرم عليه أن تطأ قدمه الحرم، يعني مكان داخل حدود الحرم، يحرم على من لا يصلي أن تطأ قدمه فيه، لأنه كافر، والكافر لا يقبل الله منه شيئا من أعمال الصالحة. إن أراد أن يجازيه جازاه في الدنيا فقط، أما في الآخرة فليس له فيها نصيب، ولا تنفعه شفاعة الشافعين والعياذ بالله. ما للظالمين من شفيع، من حميم ولا شفيع يطاع. أما إذا كان يصلي ويخلي فإننا ننظر، إن كان تهاونه هذا مبنياً على عقيدة أن الصلاة ليست بفرض، وأن الإنسان مخير إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، فهو كافر. لماذا؟ لأنه أنكر فرضيته، ومن أنكر فرضية واحدة من الصلوات فهو كافر، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام لا يدري، هذا يعلم. طيب، وإن كان يصلي حياء من الناس لا عبادة لله، فهذا صلاته وعدمه سواء، صلاته وعدمها سواء، فهو كافر لا يقبل منه صيام. وإن كان يعتقد أن الصلاة مفروضة ويصلي لله لكن يصلي ويخلي، فهذا عندي لا يكفر، لأن الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا لم يترك الصلاة بل ترك صلاة، وأل في قول الصلاة تشمل إيش؟ الصلاة كلها. لكن مع ذلك هو على خطر، لأن بعض العلماء يقول إذا ترك صلاة مفروضة واحدة حتى خرج وقتها كان كافرا والعياذ بالله. على كل حال نقول لهذا الرجل: باب التوبة مفتوح، تب إلى الله، صل، يقبل الله صلاتك وصيامك وصدقتك وعمرتك وحجك وجميع أعمالك الصالحة إذا تمت شروط القبول. نعم. يقول فضيلة الشيخ: والدتي أصيبت بجلطة وهي الآن في المستشفى، لا تشعر بأي شيء، فاقدة الشعور، فماذا يجب عليها تجاه الصيام؟ الواجب أنها إذا أفاقت تقضي الصوم إن قدرت على قضائه، فإن عجزت عنه عجزاً لا يرجى ارتفاعه أطعمت عن كل يوم مسكيناً. أما الصلاة فإنها إذا أفاقت لا تقضي ما مضى، لأنها ليست عاقلة ولا مجنونة، العقل موجود لكن مغطى فلا يجب عليه قضاء الصلاة. هذا هو القول الراجح، وقال بعض العلماء بل تقضي الصلاة، ولكن الراجح عدم وجوب القضاء لأن هذا الإغماء ليس باختيارها. وقولنا لأن الإغماء ليس باختيارها يعني لو كان الإغماء باختيار الإنسان مثل أن يبنج فيبقى في البنج لمدة صلاتين أو ثلاث فإنه يجب عليه إيش؟ قضاؤها، لأن هذا الإغماء باختياره. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما هي الخطوات التي تعين على حفظ القرآن خصوصا في هذا الشهر، وهل هناك وقت من ليل أو نهار الحفظ فيه أحسن من غيره؟ نعم. أما الخطوات فإن لحفظ القرآن فإنها تختلف ولا يمكن حصرها بضابط، لكن لو قرأ على خمس آيات تحفظ على خمس آيات، فإذا حفظ وأتقنها انتقل إلى خمس أخرى، كما يروى عن ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه أمر أن يعلم الصبيان القرآن على خمس آيات، لكان هذا جيدا. أما أحسن الأوقات للحفظ فهي أوقات الراحة والطمأنينة وحضور القلب، مثل أيام الصغر، الصغير كما تعرفون لا يعقل إلا ما كان بين يديه ولا يهتم بأمور الناس، تعطيه حلاوة ويضحك وتزجره فإيش؟ فيبكي في الحال، لأنه ما عنده أشياء يخطط لها بعيدة. ولهذا كان حفظ القرآن في الصغر أحسن بكثير من حفظه في الكبر، وأسهل وأثبت. أما الإنسان الكبير فالناس يختلفون اختلافا عظيما في سرعة الحفظ وسرعة النسيان، لكن على الإنسان أن يتعاهد ما حفظه من كتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا أو قال تفصيا من الإبل في عقلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ دخلت لهذه المحاضرة بدون وضوء ولم أؤدي السنة، والسبب في ذلك طمعا في الاستماع لهذه المحاضرة علما أني لست من هذه المنطقة. من أي منطقة؟ لا أدري، أنا أعتقد أن عنيزة كلها منطقة واحدة، بل القصيم كله منطقة واحدة. هذا الرجل الذي دخل المسجد بلا وضوء لا يمكن أن يصلي تحية المسجد، ولا يطالب بأن يصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا لا يمكن لإنسان ليس على وضوء. ولهذا نقول من دخل المسجد وهو على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومن دخل على غير وضوء فلا بأس عليه ولن يصلي وهو على غير وضوء. نعم. ثم نقول الأخ أيضا الذي جاء ترك الوضوء طمعا في الاستماع إلى العلم، نقول هذا الذي صنعت أفضل مما لو توضأت وصليت تحية المسجد، لأن العلم تعلما وتعليما أفضل من النوافل. يعني رجل قال بجلس ربع ساعة أقرأ العلم، والمراد العلم الشرعي، أو أصلي، أيهما أفضل؟ الأول أفضل، طلب العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل بأي شيء تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ثم إن العلم أو طلب العلم جعله الله تعالى عديلا للجهاد في سبيل الله، فقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد طائفة ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، فجعل الله طلب العلم عديلا للجهاد في سبيل الله. والحقيقة أن الجهاد في سبيل الله مبني على العلم، ولا يمكن لأي إنسان أن يعمل عملا صالحا إلا بعلم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولهذا لو سألنا السائل أيما أفضل، طلب العلم أو الجهاد؟ نعم، الصحيح أن فيه تفصيلا، من الناس من نقول له الجهاد أفضل، ومن الناس من نقول طلب العلم أفضل. فإذا جاءنا رجل شجاع قوي عالم بأساليب الحرب الحديثة وفهمه وسط، حفظه وسط، نعم، يعرف يقرأ ولكن لا يفسر، أيهما أفضل بحقه، طلب العلم ولا الجهاد؟ الجهاد. ولو جاءنا إنسان ذكي حافظ جيد في تصور المسائل وتطبيق النصوص عليها، لكنه في الحرب جبان، نعم، لو هبت الريح هرب، أو دون ذلك. المهم على كل حال أيهما أفضل بحقه؟ نعم، طلب العلم. فالصحيح في هذا التفصيل. نعم. يقول: امرأة مصابة بالشلل من أسفل السرة ولا تشعر عند قضاء حاجتها من بول أو غائط، فعندما تصلي ينزل منها شيء من هذا، فهل تصح صلاتها والحال هذه؟ وماذا تعمل في مثل هذه اللحظة؟ أرجو منك يا فضيلة الشيخ الدعاء لها بالشفاء مع تعميل الحاضرين. نسأل الله لها الشفاء العاد، ويجعل ذلك تكفيرا لسيئاتها. إخواننا، أنا أريد أن تفهموا قاعدة ذكرها الله في الكتاب، لتأخذوا العلم من منهله. قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه المرأة التي لا تستطيع أن تمنع الخارج من بول أو غائط أو ريح، هل نقول لا تصلي؟ لا، نقول تصلي على حسب حالها، تتنزه من ذلك ما استطاعت، وما لا تستطيع فلا شيء عليها. وإذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها، فلها الجمع بين الصلاتين اللتين يصح الجمع بينهما، وهما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. فنقول: هذه المرأة إذا دخل الوقت تغسل محل الخارج، ثم تجعل حفاظة حتى لا يتسرب النجس إلى أفخاذها وثيابها، ثم تصلي. وإذا شاءت أن تجمع فلتجمع، لكن هل تقصر؟ نعم، خطأ. نعم، صحيح، هذا الصواب. الصواب التفصيل، إن كانت في بلدها فإنها لا تقصر، وإن كانت في المستشفى في بلد آخر فإنها تقصر. نعم. يقول: هل يلزم للزكاة على أجرة العقار أن يحول عليها الحول، أو أن أزكي عليها إذا قبضت تلك الأجرة ولو لم يحل عليها الحول؟ وكم نصاب الأوراق النقدية بالريال؟ نعم، الأجرة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال إن الأجرة كالثمرة، الأجرة كالثمرة ليس لها حول. تعرفون الثمرة؟ ثمرة النخيل، ثمرة النخيل ليس لها حول. إذا وآتوا حقه يوم حصاده، فيرى أن الإنسان متى قبض الأجرة ولو لم يمضي إلا 3 أشهر زكاه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لأن الجامع بين الثمرة وبين الأجرة أنها كلها كسب عين، الثمرة كسب شجرة وهذه كسب بناء أو أرض، وهذا القول جيد وفيه احتياط. ومن العلماء من يقول لا تجب الزكاة في الأجرة إلا إذا تم عليها الحول من العقد، فمثل إذا عقد في محرم وسلمت الأجرة في محرم من السنة الثانية وجبت الزكاة، وإن سلمت الأجرة في نصف السنة التي تم فيها العقد وأنفقها صاحب العقار ولم يتم عليه الحول فإنه ليس عليه فيها زكاة، لأنه من شروط الزكاة تمام الحول. ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أحوط وأبر للذمة وأقرب إلى القياس. أما نصاب الفضة في الريالات فهذه يسأل عنها الذين يتعاطون بيع النقود بعضها ببعض، فيذهب إلى الرجل ويقال له إذا كان عندي 56 ريالاً سعودياً من الفضة فكم يساوي في الورق؟ فما كان يساوي فهو النصاب، لأن النصاب من الفضة مقداره 56 ريالاً سعودياً من الفضة، وهو معروف عند الصيادلة. قد يساوي مثل 10 ريالات من الورق، وقد يساوي 5، وقد يساوي أقل، قد يساوي أكثر. نعم، لو قدرنا مثلا أن الريال الفضي السعودي يساوي 10 أوراق، فكم تكون نصاب الأوراق؟ تكون 560. اي نعم. يقول فضيلة الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف غفر له ما تقدم من ذنبه، فهل لو نقص؟ لا، ما قال. ايش قال؟ كتب له قيام ليلة. كتب له قيام ليلة. نعم. يقول فهل لو نقص عليه ركعات بعذر، وكذلك من دخل الفرض، من دخل الفرض بالنسبة له والقيام مع الإمام، فهل فماذا يكون؟ نعم. أما الأول إذا تركه لعذر فإنه يكتب له ما كان يعمله غير معذور، يعني لو كان من عادته أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف لكن ليلة من الليالي صار له عذر تخلف فيكتب له ما كان يعمله من قبل. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما الفقرة الثانية فما فهمتم، ما فهمتم مراده. يقول دخل الفرض بالنسبة له والقيام للإمام بعد أن قام مع الإمام، يعني فاته شيء، فاته الفرض فدخل مع الإمام في التراويح. السائل موجود؟ أين السائل؟ ماذا تريد بسؤال؟ سؤال، هذا السؤال يتضمن سؤالين. أولا، هل يجوز للإنسان أن يدخل مع الإمام في التراويح وهو يريد الفرض؟ هذه مسألة مهمة، أهم من كون يكتب قيام الليل أو لا يكتب. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح أن ذلك جائز، وأنه يجوز للإنسان أن إذا جاء والناس يصلون التراويح وهو لم يصل الفريضة أن يدخل معهم بنية الفريضة فيصلي مع الإمام، وإذا سلم الإمام قام فأتى بما بقي عليه من صلاة الفريضة. طيب، إذا كان مسافراً ودخل مع الإمام في أول ركعة من صلاة التراويح بنية الفريضة ثم سلم الإمام، ماذا يصنع؟ يسلم معه. ليش؟ لأن المسافر يقصر، لكن لو كان غير مسافر أتم أربعة. فالصحيح أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ودليل ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقد كان رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم نفس الصلاة، لكنها له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فالجواب أن هذا بعيد، لأن معاذ رضي الله عنه شكاه بعض أصحابه حينما كان يطيل في صلاة العشاء، ثم على فرض أن الرسول لم يعلم به فإن كل ما فعل في عهده وأقره الله فليس بمنكر، ولو كان الله لا يرضى ذلك من معاذ لكان ينكره عليه، كما أنكر على القوم الذين يبيتون ما لا يرضى من القول. ولهذا يجب أن نجعل بين أيدينا قاعدة، كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فإنه ليس بمنكر. ولهذا استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل. المهم أنه يجوز أن يدخل الإنسان مع الإمام الذي يصلي صلاة التراويح وهو أي الداخل ينوي الفريضة، لكن هل يدخل في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ الظاهر لا، لأنه ما قام مع الإمام حتى ينصرف بنافلة، إنما قام مع الإمام حتى ينصرف بفريضة ونافلة. ولكني لا أتحجر فضل الله عز وجل، قد يثيبه الله عز وجل وإن كانت الصلاة له فريضة وللإمام نافلة. يقول انتهى الوقت. آخر سؤال شوف المهم، قال 25 دقيقة وانتهت. ما هي يمكن السؤال هذا يستغرق 5 دقائق. نعم. يقول فضيلة الشيخ أنا إمام مسجد أعتزم إقامة مشروع أستشيرك فيه، ما رأيك في طرح بعض المسابقات على بعض الأشرطة من المحاضرات في أحكام رمضان وغيره، لأن أوزع الشريط ثم أضع عليه أسئلة، ما رأيك بهذا؟ مو بقريب يعمل مسجد؟ يقول أنا إمام مسجد أعتزم إقامة مشروع أستشيرك فيه، ما رأيك في طرح بعض المسابقات؟ نعم، وهذه تحتاج إلى تأمل ونظر. هي بنفسها جيدة وصالحة ونافعة، لكني أخشى أن تتطور وأن يدخل فيها مسابقات أخرى، لأن المستقبل لا يستطيع الإنسان أن يحكم عليه، ولهذا يجب في مثل هذه الأمور أن يحترز الإنسان. لذلك المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر، ولعل السائل إن شاء الله يتفق بما في وقت آخر. نعم. يقول في بلادنا مكان معد للعزاء والأفراح، يسمى في بلادنا مكان معد للعزاء والأفراح يسمى المضيفة، في هذا المكان يقام درس للنساء ولكن من غير ستار، فما رأي فضيلتكم؟ أما إذا كان معدا للأعراس فهذا لا بأس به إذا اقتصر فيه صاحبه ومن استأجره منه على ما يجوز شرعا، بحيث لا يكون فيه مغنيات أو مطربات أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، لأن الناس اتخذوا هذا الآن لما فيه من الراحة وعدم الكلفة، وصاروا مخدومين، وإن كان تزيد عليهم الدراهم لكن يختمون. وأما كونه مقر العزاء فهذا بدعة ولا خير في كسبه، لأن الاجتماع للعزاء لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، وهو مما يهيج الأحزان أو ينسي الموت، يعني هو فيه مضرة على كل حال، إما أن يهيج الأحزان وهذا غالبا يكون في النساء، كل واحدة تأتي إلى الثانية تجلس إلى الثانية تنوح، أبونا فقدناه، أخونا فقدناه، ابننا فقدناه، اللي فيه ما لفيه، ويكون هناك ندب ونياحة. وإما أن ينسي الموت وهذا غالبا في الرجال، يكون هذا الدخول والخروج والكلام حديث بعضهم إلى بعض ينسيهم الموت وينسيهم الآخر، وهذا مضر. ومن ثم لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما هي العلاقة بين الصوم والتقوى؟ العلاقة بين الصوم والتقوى علاقة ظاهرة جدا إذا كان الإنسان صائما مخلصا لله في صومه، لأنه لا بد أن يحمله هذا الصوم على تقوى الله عز وجل، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقاله نبيه صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصوم الحقيقي ملازم للتقوى. نعم. طه المستعان. نعم. استشكال المسجد، يقول: لاحظت فضيلة الشيخ أنكم في هذا العام تجعل الشفعة والوتر منفصلين، بينما في العام الماضي كنت تصلهما ببعض. نعم، كله جائز والحمد لله، هذا وهذا، إن شئت فجعل الوتر بثلاث مسرودة، وإن شئت فجعل الوتر بثلاث مفصولة، واخترت أن تكون مفصولة لأن فيها زيادة التشهد والتسليم، وربما يكون بعض الناس يريد أن يتهجد، فإذا كانت الركعة الأخيرة واحدة منفردة شفعها بركعة وتكون له ركعتان، ولكن هذا وهذا كله جائز، هذا وهذا. نعم. وكل بعض الإخوة أخا لهم في ذبح الهدي، وفي طريقه إلى المنحر سرق منه المبلغ، ما يلزمه في ذلك وما يلزمهم أيضا؟ ماذا صنع؟ هو يسأل ما يلزم ماذا صنع. هذا الذي وكل في شراء الهدي فسرقت الدراهم منه، ماذا صنع؟ أين السائل؟ نعم، يضمن، يعني يضمن واحد، والآن يريد الخلاص من هذا حين سألني. وعلى كل حال ما دام مفتي وضمن أهلهم إن شاء الله على خير، على خير، لكن إذا لم يكن مفرطا فلا ضمن عليه، لأن الله يقول: ما على المحسنين من سبيل. يقول فضيلة الشيخ: البيع بالتقسيط بفائدة، ما تقولون فيه؟ مثاله، بل يقول: شراء الدين ما تقولون فيه؟ أقصد إذا كان رجل عليه 100 دين، شراء الدين ما تقولون فيه؟ أقصد إذا كان رجل عليه 100,000 ريال تقسيطا ومعه 70، فعرض عليه أخ تاجر أن يأخذ 70 ليتجر بها ويسدد 100 من المكسب. هذا لا يجوز، لأنه قد يكسب وقد لا يكسب، فإذا التزم بتسديد 100 على كل حال فهذا هو الربا، بيع دراهم بدراهم مع التفاضل ولا يحل. انتهى الوقت، الساعة 10:15 الآن. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بعلمه، وسيكون اللقاء القادم إن شاء الله تعالى يوم السبت بعد صلاة التراويح، وغدا سيكون هناك محاضرة للشيخ عبد العزيز العقل في جامع السحيمية إن شاء الله تعالى بعد صلاة التراويح. بارك الله في الجميع.